لا حلقه بالموسى لا الشارع. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه يؤدب يعني يشوه خلقه، ولأن خلاف السنة، السنة حفظ أو تقصير، لا لفظ النفس إزالة بالمزيل لا بأس، لكن لفظ النفس إلا أن بعض الناس يشق عليه النفس جدا فلا بأس أن يزال بالأذهان وشده إيش؟ إيه يختل. واختتنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وله 90 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.